قولها وخلاص. الوقت حبيبي قدرت تنسى، الوقت الحل انا وانت ننسى، ننسى وخلاص. قول اي كلام في بالك، قول مدام بيقول عليك ايام اللي انت عارف ان كنت بعيشها لي. قول اي كلام في بالك، قول مدام بيقول عليك ايام اللي انت عارف اني كنت بعيشها لي. حياتك مش معايا، هو انت ايه؟ مش حاسس باللي عملته فيا، مش عارف معنى الكلمة دي بتقولها ليه.